والأصل الرابع رد الحديث بضعف الإيمان ووهن التصديق الجازم ومخالطة الريبة قلب من رده. فمن أحاديث الخرافة عند بعضهم قوله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فهو يرده لارتيابه وضعف إيمانه، ولا يوجد في قلبه من وفور التصديق وثبوته ما يحمله على التسليم به. ولو قوي إيمانه لعلم أنه خبر من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يسلم له. روى البخاري معلقا ووصله ابن أبي عاصم في كتاب الأدب عن ابن شهاب الزهري أنه قال: من الله الرسالة، وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم. وقد ذكر الله صفة المؤمنين فقال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. والحديث المذكور ليس فيه أي غضاضة أو منقصة للمرأة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بكونها عورة لم يخبر بكونها شيئا مستقبحا خبيثا، وإنما هو دعوة منه صلى الله عليه وسلم إلى حفظها. فالناس كافة، حتى كثير من الكافرين بل كلهم فيما سلف كانوا يجتهدون في ستر عوراتهم فيحفظونها. فالحديث إغراء بحفظ المرأة وحظ على ضبط أمرها في كل شيء يتعلق بها، حتى لا يوصل إليها شيء مما يكره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.